بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ما بعد. إذا نستأنف إن شاء الله تعالى مجالسنا. تذكرون وين رانا حابسين؟ لا تذكرون؟ هيه كاش كيما الصراحة لاش؟ ها؟ طيب، كنا بدأنا في فصل في آداب المتعلم وأخذنا منه فصولا، وكان آخر شيء توقفنا عليه فقرة، وهي قوله ومن آدابه المتأكدة، أكملناها إلى غاية وكما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. واضح؟ يعني بعد ذلك أخذنا جملة فقط من الفقرة التي بعدها، وهي وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل. أكون معايا؟ أيوة، أحبسنا عند هذه. هذه شرحناها، كان هذا آخر مجلس. يقول المؤلف أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط. نعم، وهذا المعنى في الحقيقة مع طلاب العلم عزيز. وش معناه؟ أي أنه ينبغي له من الذكاء ما ينبغي، لا بد عليه أن يكون ذكيا، لا بد على طالب العلم أن يكون ذكيا في ملء وقته بالعلم. ما كاش الباب هذا، معليش. يعني هو قال لك لا بد من الاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ وفي وقت النشاط. إذا استطعت وأنت تعمل، إذا استطعت وأنت تسوق السيارة أو وأنت في أشغال البيت تدرس فافعل، وذلك بتوظيف السماع مثلا. فمن الناس من ليس له وقت فراغ لأن جل وقته في سياقة السيارة، فيسمع القرآن ذهابا وإيابا فيختمه في أسبوع مثلا. من الناس من بيته بينه وبين الثانوية 20 دقيقة أو نصف ساعة، فيستغل ذلك الوقت في سماع سلسلة يقسمها بال20 دقيقة، 20 دقيقة ذهاب وعشرين دقيقة إياب، وهو يسمع. وهكذا العبرة بالذكاء. أنت تنتظر في محل أو عند الطبيب، لا بد أن يكون معك ملف وكتاب، ولا بد أن يكون معك بحثك، وأنت تنتظر تدرس. هذا معنى أن يجتهد في وقت الفراغ وفي وقت النشاط. إذا حمل النشاط هنا على نشاط النفس، فالمقصود أنه يختار أحسن الأوقات التي يكون فيها نشيطا، لأن هذا العلم لا بد أن تعطيه أحسن أوقاتك. فإذا أعطيته أضعف أوقاتك لن تنتفع. ولهذا كنت نبهتكم عن خطأ يقع فيه بعض الناس، وهو أنه يطلب العلم قبل النوم، فإذا أراد أن ينام يجعل درسا في السماعة ويسمع، أو يبدأ يسمع القرآن وهو يريد النوم. هذا ليس حال طالب العلم. طالب العلم يختار أنشط الأوقات يدرس فيه أعقد العلوم كعلم العقيدة والنحو ونحو ذلك. ونشاط النفس تختلف من شخص إلى شخص، فبعض الأشخاص نشاطه يكون بعد الفجر، وبعضهم بعد العصر، وبعضهم بعد الظهر. أنت أدرى بحالك، انظر إلى أنشط أوقاتك واملأه بالعلم الشرعي وفق خطة ومنهجية. قال رحمه الله: في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر. نفس الشيء، بعض الناس بعد العصر يجد كللا في نفسه دائما، ويجد تعبا في نفسه، فهنا لا يقرأ إلا ما هو من الملح لا من العقد، كالسيرة كالأدب كالتاريخ، في وقت التعب أقرأ هذه، أما في وقت النشاط أقرأ الفقه وأقرأ العقيدة وأقرأ أصول الفقه وهكذا. قال: وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. هذه مهمة جدا، وإن كان الكلام فيها يطول نقسمه لا بأس. اعلموا أن الإنسان خلقه الله يعيش في حياة عبارة عن طوابق، لتركبن طابقا عن طابق، فهذا هو المقصود. وإن أعظم طبقات تنفع طالب العلم وهو أعزاب، إذا تزوج ضعف عنده طلب، اللهم إلا القليل من الناس ممن لم يؤثر فيهم الزواج. ولهذا ذكر الأثر عن عمر رضي الله عنه فقال: تفقهوا قبل أن تسودوا. قبل أن تسودوا، قال أبو حنيفة، أي قبل أن تتزوجوا. ولهذا اغتنموا فترة العزوبية، اغتنموها في الطلب، لا سيما الأخوات. إن لم أقل لم أقف على خلاف هذا، لم أقف على خلاف هذا، لم أقف على أخت كانت طالبة علم تزوجت وبقيت طالبة علم، هذا لم أقف عليه بعد. كل الذي وقفت عليه أنها كانت طالبة علم قوية حافظت القرآن والسنة والعلم والفقه والعقيدة واللغة العربية، تزوجت فذهب كل شيء، أو ذهب جل الشيء، باش ما نقولش كل الشيء، ذهب الجل. أعرف من هذا النوع الشيء الكثير. لهذا لا بد من استغلال هذه الفترة. أيضا من الفترات فترة البطالة، لأن الوظيفة أيضا مشغلة. أيضا من الفترات فترة ما قبل الإنجاب بالنسبة لمن هو متزوج، لأن الأولاد مشغلة، فلا بد من اغتنام الوقت، ولا بد من كثفوا جهودكم واجتهاداتكم قبل ذلكم الوقت الموعود، الذي ربما ستذكرون فيه ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، والله أعلم. نعم.